الدم. قال النبي رحمه الله كتاب الحج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. هذا أخرجه البخاري. وقال بعضهم: كان أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل. قال الحافظ: كأنه يشير، كأن البخاري الذي علقه يشير إلى ما أخرجه عبد الرزاق عن ابن مسعود في الإسناد الصحيح. قال: كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون جميعا، فكانت المرأة تتشوف للرجل، فألقى الله عليهن الحيض ومنعهن المساجد. وعنده عن عائشة الأول. قال البغوي: وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أولى. البخاري نفس كلامه، قال: وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر أولى بالقبول، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر قوة وقبولا من كلام غيره من الصحابة، أو في بعض الروايات أكبر، كلام حديث النبي صلى الله عليه وسلم أكبر أكبر من كلام بعض الصحابة، وهذا هو الصحيح. الأخبار الأخرى أخبار ظاهر فيها أنها أخبار إسرائيلية، فلا يلزم قبولها، خصوصا أنها محتملة للتأويل، يعني أن نساء بني إسرائيل ألقي عليهن الحيض، يعني الحيض الشديد زيد عليهن فيه، وإلا فأصل الحيض شيء على كل بنات آدم. باب تحريم غشيان الحائض، يعني جماعها، تحريم جماع الحائض يعني جماعها. قال الله سبحانه وتعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، يعني حتى ينقطع دمهن، فإذا تطهرن يعني اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. هذه الآية تدل على تحريم جماع المرأة الحائض حتى تغتسل وتتطهر من حيضها، لا تقربهن حتى يطهرن. يفهم بمفهوم المخالفة أنه يجوز أن يقربها بعد أن ينقطع الدم، لكن فإذا تطهرن نص مع بيان رسول عليه الصلاة والسلام لكيف تتطهر، وتتطهر فعل منها، أما طهرت يمكن أن تحمل على فعلها وعلى انقطاع الدم عنها، لكن حتى فإذا تطهرنا لا تحتمل إلا فعلا منهن. تطهرنا يعني اغتسلنا، وبين الرسول عليه السلام أن المرأة تغتسل من الحيضة بكيفية معينة بتعميم بدنها بالماء، فهذا دليل على أنه لا يعمل بمفهوم ولا تقربهن حتى يطهر، وهو جواز إتيانها إذا انقطع الدم وإن لم تغتسل، لأن المنطوق مقدم على المفهوم، بمعنى أنه لابد أن ينقطع الدم ولابد أن تغتسل. وقال بعض يعني بعض المتأخرين موافقا لبعض المتقدم كأهل الظاهر أنه يجوز أن تغسل موضع الدم أو تتوضأ أو تتيمم، يعني إذا لم تجد ماء ويأتيها على ذلك بالوضوء فقط، غسل الدم بالوضوء وغسل موضع الدم. هو ايه ده؟ طبعا زي هو ده زي انقطاع الحائض، لابد ان تغتسل بعد انقطاع الدم عنها، غسل الحيض مثل غسل الجماع. فكلام الشيخ الألباني في أدب الزفاف أنه هو يجوز أن يجامعها إذا غسلت فرجها أو توضأت أو اغتسلت، هذا قول ضعيف جدا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن كيف تتطهر، والقرآن قال: فإذا تطهرنا يعني اغتسلنا، هذا تفسير عامة السلف، وليس أنها تتطهر بغسل موضع الدم أو غسل الفرج أو أنها تتطهر بالوضوء فقط، ليس هذا هو الطهارة المقصودة في هذا، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بين معنى تطهر، اذا كان فيه اجمال فقد بينته السنه، فلا يحتمل غير ذلك والله اعلم. فلا يجوز ان يطأها حتى تغتسل اولا من حيضها. قال ابن عباس: من حيث امركم الله ان تعتزلوهن. قال مجاهد: امروا ان ياتوا من حيث نهوا. من حيث امركم الله يعني حيث نهيتم عن اي شيء نهيتم؟ عن الايه؟ عن الفرج. فمن حيث امركم الله يعني من حيث نهيتم عن الفرج فيمكن ان تعودوا الى الفرج، هذا امر غرضه الاباحه والله اعلم. الحائض تعتبر جنب. يعني ايه جنب؟ في اشد من الجنب في الاحكام. الحائض قبل ان تغتسل حكمها حكم الجنب، في انها لا يجوز ان تصلي ولا يجوز ان تصوم، اقصد وهي حائض، لكن الصيام صحة هو لو اخرت الاغتسال، لكن لا يجوز ان يجامعها زوجها حتى ايه تغتسل. خلاف الجنب فانه لو يعني جامعها زوجها ثم انها لم تغتسل جاز ان يجامعها مره ثانيه، اما الحائض فلا يجوز ان يجامعها حتى ايه تغتسل، لان الله قال: فاذا تطهرن فاتوهن من حيث. في تفسير اخر: فاتوهن من حيث امركم الله، يعني في موضع الحف وليس في موضع الحش، يعني في القبل لا في الدم. يقول: والحيض والمحيض هو سيلان الدم في وقت معلوم. التعريف ده مهم جدا، لان كثير جدا مسائل حيض فيها تشعب وفيها خلاف كبير، مع انها معظمها فرض عين على كل امراه بالغه ان تعلم ما تصح به صلاتها وطهارتها، وفرض على كل متزوج ان يعلم فقه الحيض لانه قد يقع في المحرم بسبب ذلك. فالتعريف ده مهم جدا في كثير من المسائل، ان الحيض هو سيلان الدم، جريان الدم من المراه في وقت معلوم. بالتالي فبناء على هذا التعريف اذا انقطع الدم وما يتبعه نهائيا فليست المراه بحائض، وبالتالي فهذا يستفاد منه في مساله اقل الحيض، وانه لا اقل يعني لا توقيت لاقل الحيض، بمعنى اذا انقطع الدم في اي وقت من الاوقات قطع نهائيا ولم يعد يوجد دم فان المراه تغتسل وايه وتصلي، كما قال ابن عباس: إذا رأت الطهر ساعة اغتسلت وصلت. بخلاف من يقول أقل الحيض يوم وليلة، فهذا يترتب عليه أنه إذا نزل الدم ثم إنه رأت الطهر لم تغتسل ولم يلزمها الصلاة ولم تصلي حتى يمر يوم وليلة. فإذا قلنا أن الحيض هو سيلان الدم بهذا التعريف وانقطع الدم عنها اصبحت طاهر تماما، مفيش ولا دم ولا كدره ولا سفره، فوجب عليها الاغتسال. فان قيل: لما قال قل هو اذى؟ فيسالونك عن المحيض، قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض. يقول: وهو مما لا يشك فيه احد. قيل: الاذى هو المكروه الذي ليس بشديد جدا، كقوله سبحانه وتعالى: لن يضروكم الا اذى، وقوله: إن كان بكم أذى من مطر. فالمعنى أنه أذى يسير يعتزل موضعه لا غير، ولا تعدى إلى سائر بدنها فتجتنب وتخرج من البيوت كفعل اليهود والمجوس. يبقى الأمر ليه قل هو أذى؟ ليبين أن الكراهة في موضع الدم وليس في غيره، لأن اليهود كانوا يغلظون جدا في هذا ويجعلون المرأة الحائض لا تقرب. عن أنس قال: كانت اليهود إذا حاضت المرأة منهم لم يآكلوها ولم يجامعوها في البيوت، يعني ما يأكلش معاها، يخرجها وراء البيت، يعني يجعل لها مكان مخصوص لديه لفترة حيضها. لم يجامعوها في البيوت يعني لم يساكنوها في البيوت، يجامعوها يعني إيه؟ يساكنوها. فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن المحيط، قل هو أذى، أي أذى يعني هو مكروه، ولكن ليس بالشديد، يعني ليس بالذي يقتضي المفارقة الكاملة، ليس بالذي يقتضي الاعتزال في المسكن ولا ترك المؤاكلة، ولكنه يقتضي الاعتزال في موضع الدم، فاعتزلوا النساء في المحيط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افعلوا كل شيء إلا الجماع. يعني يمكن أن يقبل، يمكن أن يضم ونحو ذلك، يمكن أن يباشرها فيما عدا الفرج، يجامع في غير الفرج. أو في الحقيقة ما يسماش جماع، لأن الجماع هو الجماع في الإيه؟ في الفرج. هذا هو الاصطلاح، يتجنب موضع الدم. قال: فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع لنا شيئا إلا خالفنا فيه. ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني شرع الله له مخالفة أهل الكتاب. فجاء عباد بن بشر وأسيد بن حضير فقال: يا رسول الله، ألا نجامعهن؟ ظنوا أنهم عايزين يزدادوا في الايه؟ في المخالفة، إلى أن يجامعوا النساء في المحيط. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه وجد عليهما، لذلك أنه عليه الصلاة والسلام يوجب هذا الكلام، وجد عليهما يعني غضب عليهما. فخرج من عنده فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث في آثارهما فسقاهما، فعرف أنه لم يجد عليهما، لأن كانت نيتهم خير، وهي إيه؟ الرغبة في إغاظة اليهود أعداء الله والمبالغة في مخالفتهم. ولكن هناك أمور معينة لابد من الموافقة، يعني التشريع فيها متفق فلابد من مراعاتها، فنحن نخالفهم في الكيفية مع أصل المشروعية، فنخالفهم في كيفية الاعتزال، لا تعتزل إلا في موضع الدم والفرج، ولكن لا تعتزل في الأكل والشرب والسكنة ونحو ذلك. هذا في رواية أخرى قال: جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء غير النكاح. النكاح هنا مقصود به الوطن. هذا حديث صحيح. قال الإمام البغوي: اتفق أهل العلم على تحريم غشيان الحائط، ومن فعله عالما عصى، ومن استحله كفر. من استحله برضو بعد العلم، كأنه معلوم من الدين بالضرورة، كان زمان دلوقتي يعني والله أعلم ليس إيه؟ ليس من المعلومة من الدين بالضرورة، كثير من الناس يجهل مثل هذه الأحكام. يقول: لأنه محرم بنص القرآن، ممكن لو ما سمعش الآية يعلمها. يقول: ولا يرتفع التحريم حتى ينقطع الدم وتغتسل عند أكثر أهل العلم، وهو قول سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار ومجاهد والحسن والوهيب، وإليه ذهب عامة العلماء. قوله سبحانه وتعالى: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، أي اغتسلن. وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجوز غشيانها بعدما انقطع دمها لأكثر الحيض قبل الغسل. إذا انقطع الدم لأكثر الحيض وهو عنده عند أبي حنيفة 13 يوم أو 10 أيام. اختلف أهل العلم، طبعا الصحيح الذي لا شك فيه أنه لا يجوز أن يطهر حتى إيه؟ تغتسل. اختلف أهل العلم في وجوب الكفارة بوطء الحائط. لو إنسان عصى ربنا وارتكب هذه الكبيرة من الكبائر وأتى امرأته وهو حائط، هل يلزمه كفارة أم لا؟ وكم تكون؟ يقول: فذهب أكثرهم إلى أنه يستغفر الله ولا كفارة عليه، وهو قول سعيد المسيب وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي والقاسم وعطاء والشعبي وابن سيرين وابن سيرين، وبه قال ابن المبارك والشافعي وأصحاب الرأي. لكن يستحب عند أصحاب الرأي أن يتصدق بدينار إن وطئ في إقبال الدم وبنصفه في إدباره. دينار في إقبال الدم في أول الحيض وشدتها، ونصف دينار بعد ذلك. وذهب جماعة إلى إيجاب الكفارة بإتيان الحائض، منهم قتادة والأوزاعي وأحمد وإسحاق، وقاله الشافعي في القديم، وروى عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في رجل جامع امرأته وهي حائض، قال: إن كان الدم عبيطا، يعني دم شديد كثير، فلا تصدق بدينار، وإن كان صفرة فنصف دينار. الصفرة دي بعد انقطاع الدم في افرازات ملونه الى ان تنتهي نهائيا. هذه فتره معدوده في الحيض، ان السفره والقدره المتصله بالدم تعتبر ايه؟ حيضا، اللي هي بعد الدم تكون حيضا لغايه ما ينقطع نهائيا. حديث اسناده ضعيف. ها؟ وهو اللي بنقوله اهو. سرحان ليه؟ حديث ضعيف لكن له شاهد تاني. صح الحديث عن ابن عباس مرفوعا: في الرجل يقع على امرأته وهي حائط يتصدق بنصف دينار او دينار، اخرجه احمد وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه احمد والحاكم ووافقه الذهبي، وصححه ايضا ابن دقيق العيد وابن التركماني وابن حجر وغيرهم. وقد بسط القول في تقرير الشيخ احمد شاكر في تعليقه على الترمذي. قال ابو عيسى: حديث الكفاره في اتيان الحائط قد روي عن ابن عباس موقوفا، وروي مرفوعا وثبت مرفوعا، وروي انه قال: ان اصابها في فور الدم تصدق بدينار، وان كان في انقطاع الدم فنصف دينار. قال قتادة: دينار للحائط ونصف دينار اذا اصابها قبل الغسل. يعني قال اذا كان واثناء نزول الدم يبقى ايه؟ دينار. واذا كان انقطع الدم بس لسه ما اتسالتش الفترة اللي هي ما بين انقطاع الدم وما بين، يبقى نصف دينار. وقال احمد: يتخير بين الدينار والنصف، يعني النصف واجب والدينار مستحب، لان ما فيش تخيير بين واجب ومستحب مطلقا، لكن يبقى النصف هو الواجب والزيادة عليه مخير يبقى مستحبة. اربعة وربع جرام ذهب عيار 23 حوالي 35 او 40 جنيه مثلا، يطلع الدينار يعني بتاع 120 جنيه 130 ونحو ذلك، نصفهم حوالي 60-65. وقال الحسن: عليهما على المجامع في نهار رمضان، عليه اعتق رقبه، فان لم يستطع صيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام 60 مسكينا. ضعيف جدا ان هذا الباب لا وجه للقياس فيه. ومن لم يوجب الكفاره ذهب الى ان حديث ابن عباس لا يصح متصلا مرفوعا. الراجح انه صحيح، وبذلك قال الشافعي في القديم، لكن يعني بلغه عن اهل العلم الحديث انهم لا يثبتونه فرجع عنه، لكن الراجح انه هو انه له طرق في بعضها ضعيف، فاللي ما وصلش العلماء بعض العلماء من طريق ايه؟ صحيح، وبالتالي فلم يقل به. وان كان يجهل حرمه الامر ولا ان كان يجهل وجوب الكفاره. الظاهر ان تبين شباب يا جماعه ان ما قالوش حاجه، لان كلمه كفاره معناها انه عمل حاجه معصيه. فاذا كان لا يدري انها حائض او نزل الدم من حيث لا يشعر، او كانت هي لا تشعر ايضا جمعها في الظلام ثم تبين انها حائض مثلا، فمثل هذا لا كفاره عليه والله اعلم. وان الظاهر ان هو اذا اتى الرجل جمع امراته وهي حائض وهو يعلم. باب مضاجعه الحائض ومخالطتها. مضاجعها يعني ينام معها في فراش واحد، يضطجع معها في فراش واحد، ومخالطتها في الاكل والشرب واللباس. عن زينب بنت ابي سلمه ان ام سلمه قالت: حضت وانا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميله. خميله كساء له خمل اللي هو زي العطيفه. فانسللت فخرجت منها، يعني كانت مغطيه وهو الرسول معها تحت هذا العطف، فتسللت خفيه لانها شعرت بنزول الدم، فبعدت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فخرجت منها فاخذت ثياب حيضتي فلبستها. عاودين نلبس ملابس معينه اثناء الحيض اللي تمنع الدم من تلويث المكان. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: انا فستي؟ قلت: نعم. فدعاني فادخلني معه في الخميله. وقالت وحدثتني زينب، قالت زينب يعني حدثتني ام سلمه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم، وكنت أغتسل، أي وقالت أم سلمة: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد من الجنابة. هذا حديث متفق على صحته. الخميلة ثوب موصوف له خمل، ونفست المرأة إذا حاضت، ونفست إذا ولدت فهي نفساء. أخيل اثنين وأنا واحد. نفست حاضت ونفست إذا ولدت وأثرت متزين. قال الإمام البغوي رضي الله عنه: أما مخالطة الحائض ومضاجعتها ومباشرتها فوق الإزار، يعني يأمرها أن تتزر تلبس إزار من السرة إلى الركبة فيباشرها من فوق الإزار، إما يعني أنه يباشر مثلا اليدين والصدر ونحو ذلك والساقين، أو يباشر الفخذين من فوق الإزار، فيقول هذا فغير حرام بالاتفاق. اتفاق العلماء أنه يباشر ما فوق السرة وما تحت الركبة أو ما فوق الإزار، من فوق الإزار في الفخذين، فغير حرام. واختلفوا فيما تحت الإزار، فذهب أكثرهم إلى تحريم اللي هو أن يباشر في الفخذ خوفا من أن يقع في الحرام، يعني يقول باب سد الذريعة يمنع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه. حديث صحيح طبعا، لكن دلالته غير ظاهرة، لأن هو ده في اجتناب الشبهات، واجتناب الشبهات ليس واجبا كاجتناب الحرام، إنما المحرم اتيان الحرام. يقول يروى ذلك اللي هو القول بالتحريم في الفخذ مباشرة من غير إزار أو من تحت الإزار، يروى عن عمر وابن عمر وعائشة، وهو قول سعيد المسيب وشريح وعطاء وطاووس وقتادة وسعيد جبير، وإليه ذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة رضي الله عنه، ورخص فيه بعضهم دون الفرج. قال يرخص أن يباشر الحائض في فخذها، وهو قول عكرمة ومجاهد، وبه قال إسحاق وأبو يوسف ومحمد والأول أصح. الحقيقة أن الثاني أصح، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أصنعوا كل شيء إلا النكاح الوقت. قال النووي: وممن ذهب إلى هذا المذهب اللي هو الجواز عكرمة ومجاهد والشعبي النخعي والحكم ابن عتيبة والثوري والأوزاعي وأحمد وابن راهوي ومحمد ابن الحسن. قال الحافظ: ورجحه الطحاوي، وهو اختيار أصبغ من المالكية، وأحد القولين أو الوجهين للشافعية، واختاره ابن المنذر. الحقيقة أنه في المذاهب الأربعة في قول بالجواز، رغم أن المشهور في المذاهب ثلاثة، لا الاثنين، لو المذاهب الثلاثة لو مالك الشافعي وابو حنيفة المشهور عندهم التحريم، لكن الراجح الجواز. يقول: قال النووي: وهو أقوى دليلا، وقد استدلوا على الجواز بما رواه أبو داود ومسلم، صحيح مسلم أبو داود، عن أنس مرفوعا قال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، وبما رواه أبو داود بسند قوي عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا. هنا ان هو امرأة تتزر، وفي بعض الوقت امرأة ان تلقي أما القى على فرجها ايه ثوبا، يبقى المانع من الايه من الفرج، وليس مانعا من ما دون الايه الفرج. ده فعلا من جهة الدليل اصح واقوى. عن عائشة قالت: كنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد كلانا جنوب، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني من حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. هذا حديث متفق على صحته، خرجه مسلم من عن أبي بكر بن شيبة. أراد بالمباشرة ملاقاة البشرة لا الجماع، وده واضح طبعا بلا شك. يباشرني وأنا حائض يعني يلمس جلده جلده، يأمرها فتتزر يعني الاتزار يعني أن تلبس إزارة فيباشرها على فوق الإزار. كلمة يباشر تستعمل بمعنى الجماع، وتستعمل بمعنى إيه؟ الملامسة وما دون الجماع. قال: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني جامع بمعنى الجماع. عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في مرط كساء غليظ، في مرط بعضه علي وبعضه عليه وأنا حائض، زي لو قلنا بطانية مثلا وهو مغطية جزء منها وهو متغطي بجزء منها. قال: هذا حديث متفق عليه، المرط الكساء. عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكي، قالت كان يتكي في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن. هذا حديث متفق على صحته، دليل أن الحائض ليست نجسة، وإنما هي ممنوعة من الإيه؟ من الصلاة، ومن ممنوعة من جميع هذا، لكن ممكن هو يقرأ القرآن وهو في ورأسه في حجري. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ناوليني القمرة، فقالت إني حائض، قال إنها ليست في يدك. وفي الرواية الأخرى هذا صحيح، هذا صحيح أخرجه مسلم ولفظه ناوليني القمرة من المسجد، فقالت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك. القمرة السجادة يسجد عليها المصلي، سميت خمرة لأنها تخمر وجه المصلي عن الأرض أي تستر. وقول إن حيضتك ليست في يدك، قال الخطبي الحيضة الحال التي يلزمها الحائض من التجنب والتحيض، كما قالوا القعدة والجلسة يريدون حال القعود والجلوس، فأما الحيضة فهي الدفعة من دفعات دم الحيض. هناك قول إن حيضتك ليست فيها، الرواية دي الأشهر الله، إن حيضتك ليست فيها. وفي الحديث من الفقه أن للحائض أن تتناول الشيء بيدها من المسجد، وأن من حلف لا يدخل دارا ولا مسجدا فإنه لا يحنث بإدخال يده أو بعض جسده. أولا هذا دليل على أن الأصل المستقر عندهم أن الحائض لا تدخل ليه المسجد، فأجاز لها الرسول صلى الله عليه وسلم المرور فقط، وأن تدخل يدها وتخرجها وأن تناوله القرى من المسجد. فهذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجز مكثها في المسجد كما يقول البعض، بل أقرها على منع من المكث، لكن أن تناول شيئا وهي مارة وتناول بيدها ليس هذا بممنوع، وهذا مما لا شك فيه في الحقيقة. والأدلة ظاهرة جدا، وهو عليه عامة العلماء أن الحائض لا تدخل المسجد، إلا ما يخالف في ذلك بعض المتأخرين وقلة قليلة من يعني مما يعد شذوذا من المتقدمين. نرى المخلاف غير سائغ، مسألة الإفتاء بجواز دخول الحائض المسجد والمكث فيه، أنها تمكث فيه يعني ممنوع، فأما إذا كانت مارة فلا بأس، كما قال تعالى ولا جنوبا الا عبيري سبيل. نعم لا مش ساعة، المكث معناها انها تنوي القعود، المرور يعني معدية، يعني لو على سبيل المثال هتعدي عشان تروح لدورة المية اللي عاملين لها حتة بس تقعد فيها عشان تسمع الدرس مثلا، ما ينفعش تدخل المسجد وهي حاضر طالما انها للبقاء. لا تعتبر مجوز طبعا بالنية، لأنها راح تقعد في المسجد تقيم تبقى مدة معينة واقفة فيها، المرور ده معناه إنها إيه؟ واحد معدي يجي الحاجة ويروح يطلع على طول. نعم؟ ما تزورش طبعا مرة يعني؟ طب إيه الحاجة إلى ذلك؟ تسلم من الخارج، ليس هناك حاجة إلى ذلك. وعلى العموم لو هي ماشيه على طول، لكن ده الزحمه بتخلي الناس ده بيوقفوا ايه بالساعه ربما، فيبقى ازاي بقى الكلام ده. قال قتادة الجنوب ياخذ من المسجد ولا يضع فيه، ياخذ من المسجد يعني ياخذ حاجه من المسجد، يكون في حاجه الى دخول المسجد، في سبب يقتضي الدخول زي تناول حاجه. الجنوب ياخذ من المسجد، كلام قتادة كلام جميل. عن عائشة قالت كنت أشرب وأنا حائض فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم، أناول إناء فيضع فاه على موضع فيه، يضع فمه على موضع فمها مداعبة لها وطيبا لخاطرها، وأتعرق العرق فيتناوله فيضع فاه في موضع فيه، يعني تتعرق العرق اللي هو العظم عليه اللحم، يتعرق إن هو إيه يتناوله بفمه، يتناول اللحم بفمه. الرسول صلى الله عليه وسلم ياخذ من موضع فمها، اخرجه مسلم. قولها اتعرق العرق اي انتهسه فياخذ ما عليه من اللحم. العرق هي العرق مش العرق، العرق العظم بما عليه من اللحم، وجمعه عراق، وقالوا عرقت العظم واعترقته وتعرقت اذا اخذت عرقت العظم واعترقته وتعرقته اذا اخذت عنه اللحم باسنانك. قال الامام ولا يجوز للحائط الصلاة والصوم والاعتكاف ومس المصحف وقراءة القرآن. مس المصحف لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا مس القرآن إلا طاهر. طب ما طب ما مش نجسة، طب ما قلنا إنها مش نجسة لكن لها ليست إيه؟ ليست طاهرة. ربنا قال فإذا إيه؟ تطهر. قال حتى إيه؟ يطهرن. في فرق بينها ليست طاهرة وبينها إيه؟ مش نجسة. ما يلزمش إن كل من ليس بنجس يكون طاهرا. ليس بنجس طاهر طالما معين، لكن لا يمس من الطاهر على عمومها واطلاقها طهاره من الحدث والنجس. يقول وقراءه القران. نعم. تقضي المناسك كلها الا الطواف بالبيت. يقول وقراءه القران. قراءه القران فيها نظر، لان الحديث لم يصح في النهي عن قراءه القران. اما مس المصحف فقد صح الحديث. فالذي يظهر الله اعلم جواز قراءه القران الحائط، لانه لم يدل دليل على منعها. يقول ولا يجوز للزوج لا بتمسك لا شرط مس المصحف مما تحفظ ام من كتب التفسير ام نحو ذلك. لا الاذكار العاديه اللي هي غير القران ما فيهاش خلاف. اما اللي فيها خلاف اللي هي الاذكار اللي فيها قران زي ايه قراءه قل هو الامر معوذتين مثلا. ممكن صحيح هكذا. ولا يجوز للزوج غشيانها ولا يرتفع تحريم شيء منها بانقطاع الدم ما لم تغتسل او تتيمم عند عدم الماء الا الصوم. يعني كل الممنوعات دي ممنوعه منها لغايه ما ايه لا تغتسل الا الصوم، فإنها يمكن أن تصوم. يعني انقطع الدم قبل الفجر بلحظة وجب عليها أن تصوم تنوي الصيام، وهتغتسل أنت بعد طلوع الفجر. يعني في جزء هيمر عليها من النهار وهي لم تغتسل وهي صايمة، بس طورت من إيه؟ من الحيض من انقطاع الدم. يقول فإن الحائض إذا انقطع دمها بالليل ونوت الصوم وقع غسلها بالنهار صح صومها زي الجمعة. يقول وحكم دم النفاس حكم دم الحيض في منع هذه الأشياء غير أنهما يفترقان في المقدار. اختلف أهل العلم في تقديرها. حاجة في ايدها بانها تمسكه بحاجة لا لا ما تمسكوش مباشرة. اختلف اهل العلم في تقدير مقدار الحيض، فذهب جماعة الى ان اقل الحيض يوم وليلة واكثره 15. يروى ذلك عن علي وهو قول عطاء بن ابي رباح، وبه قال الاوزاعي ومالك والشافعي واحمد واسحاق في الاكثر بناء على الوجود، لأن الشيء ده لم يحدده الشرع فهو مردود إلى ما وجد إلى ما تعورف عليه. ذهب جماعة إلى أن أقله 3 وأكثره 10 أيام. يروى ذلك عن أنس وبه قال الحسن وهو قول الثوري وأصحاب الرأي. قال سليم جبير أكثر الحيض 13. ويذكر عن علي وشريح إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه أنها حاضت 3 في شهر صدقت، فقضى به شريح في انقضاء العدة ورضيه عليه. وعن إبراهيم أقرأها ما كانت، يعني زي ما هي إن شاء الله كانت. إيه الراجح في هذا الباب؟ أنه لابد من يعني تحديد لأكثر الحيض. زي ما قلنا أقله لا أقله لا أقل لا لا، احنا قلنا سيدنا دلوقتي حالة أقل ساعة صحيح بمجرد انقطاع الدم، لأن تعريف الحيض هو إيه؟ جريان ليه؟ الدم. فإذا انقطع عنها الدم ليه أو لا لازلتنا لغاية آخر النهار. ده قاله ابن عباس رضي الله عنه. وأما الأكثر في 15 لا، بس يبقى في قدرة صفرة يعني ما ينقطعش تماما. فأي امرأة حائض بتحيض أثناء النهار بينزل الدم دفعات، لكن في إفرازات زي تعويرة، والتعويرة دي أصلا كل ما تنشفها جاية تلاقي حاجة طلعت إيه؟ مكانها، مش كده؟ دليل على بقاء أي آية. ده بالظبط كده، الغشاء المبطن لجدار الرحم بيتقطع وبيقع ويبقى متعور، فبينزل بيفضل يخر. ففي أي واحد متعور تقعد تنشف منه إيه؟ هينزل منه تاني، دي حاجة معلومة. ممكن ما ينزلش دم بس ينزل إيه؟ الماء الصفرة دي. فبالتالي لما نقول ان هي ان ده مش هو المعتاد اللي بعده ان الدم ينقطع خالص، لا، الراجح ان هو اذا انقطع تماما يبقى تسرت وصلت كما قلنا. خذ هذا استغفر.